الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان، إذ للشيطان مكائد وحبائل. من أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذلك الضال الغافل. نحمده سبحانه كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل. ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنات ورفقة الصديقين المقربين الأوائل. نشهد أن لا إله إلا الله، تنزه عن الشريك والنظير والشبيه والمماثل. من للعباد غيره؟ من الذي يدبر الأمر ويعدل الماهل؟ من يشفي المريض؟ من يرعى الجنين في بطون الحوامل؟ من يكلأ العباد وهم نيام؟ وهل لحمايته بدائل؟ من سقانا؟ من أطعمنا وهدانا؟ من هيأ لنا المخارج والمداخل؟ إنه الله ربنا، وكل شيء خلا الله باطل. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يا مولانا في كل وقت وحين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، إن من عظمة الشريعة الإسلامية التي ننتمي إليها ونفتخر بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نموت عليها، أنها أحاطت النفس البشرية بسياجات حفظ وأمان وتكريم. قال الله جل شأنه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكما قال ابن القيم رحمه الله: إن الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. اسمع، قال: وهي عدل كلها، رحمة كلها، حكمة كلها، مصالح كلها. فكل ما خرج من العدل إلى الجو، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن الحكمة إلى العبث، ومن المصالح إلى المفاسد، فليس من دين الله في شيء، وإنما أدخل فيه بتأويل. حديثنا في هذه الدقائق المعدودة عن حفظ النفس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها، وأتى حفظها من جانبين: من جانب الوجود، ومن جانب العدم. فأما من جانب الوجود، فقد أتى الإسلام بتحقيقها وبتحريم كل ما يمس بسلامتها، فشرع الله سبحانه وتعالى الزواج، وقال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وبين الله سبحانه وتعالى أن الزواج إنما هو طريق الأنبياء والمرسلين. قال جل شأنه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فجعل الله عز وجل بمقتضى عقد النكاح مسؤولية من الآباء تجاه أبنائهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وجعل الإسلام في ذلك أحكاما تبتدئ من قبل ولادة الإنسان إلى وقت وفاته، بل إلى بعد موته. جعل مسؤولية من الآباء تجاه أبنائهم ليست مسؤولية في الرعاية وفقط، بل في الرعاية والتربية. فليست التربية مجردة إلا من طعام وشراب ومسكن وملبس. نعم، هي من الضروريات، لكن هناك ما هو أعظم منها، ألا وهو قرص القيم والمبادئ في نفوس هؤلاء الأولاد. أن تغرس فيهم حب الله سبحانه وتعالى، أن تغرس فيهم حب أنبيائه، أن تغرس فيهم حب الصالحين، أن تغرس فيهم قيما ومبادئ يتعاملون بها في حياتهم. أما في مسألة الرزق فالله سبحانه وتعالى تكفل به. في الوصايا العشر في سورة الأنعام قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لاحظ معي، في سورة الأنعام قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر واقع بكم فأنتم فقراء. فهنا قدم الله سبحانه وتعالى المخاطبين: قدمكم أنتم لأنكم فقراء، فقال: نحن نرزقكم، ثم قال: وإياهم حين يأتون. أما في سورة الإسراء فقال الله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق خوف الفقر، ولا يخشى الفقر إلا غني، لا يخشى الفقر إلا من كان معه مال يخشى عليه من النقص. فقال الله: نحن نرزقهم، ثم قال: وإياكم. فشرع الله عز وجل الزواج وجعل فيه أحكاما. ثم تجد أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بإحياء النفس جسديا ومعنويا. جسديا بالطعام وبالشراب وبالوقاية وبالتداوي وبغير ذلك، يثني الله سبحانه وتعالى على الأبرار فيقول من جملة صفاتهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان، قال: ويطعمون الطعام على حبه. على حب من؟ قيل: على حب الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، بدليل: إنما نطعمكم لوجه الله. وآتى المال على حبه، على حبه لله سبحانه وتعالى، فأخرج أفضل ماله أنفقه لله سبحانه وتعالى. أو: ويطعمون الطعام على حبه، أي على حبهم لهذا الطعام. وآتى المال على حبه، أي على حبه لهذا المال، فقد طبع الإنسان على حبه للمال، ومع ذلك هم يخرجونه لله سبحانه وتعالى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ماديا ولا شكورا معنويا. فجزاهم الله سبحانه وتعالى جنة وحريرا. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أي الإسلام خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فطالب الله سبحانه وتعالى وأمر بأن يحيي الإنسان نفسه جسديا، لا أن يهمل الإنسان في جسده، في طعامه وفي شرابه وفي صحته. انظر، تجد أنه حفاظا على هذه النفس قد أباح الله عز وجل لها أن تأكل وأن تشرب ما حرمه الله سبحانه وتعالى عند الاضطرار. فأباح الله للإنسان أن يأكل لحم الخنزير، وأن يأكل الميتة، وأن يشرب الخمر وقت الاضطرار. لماذا؟ حفاظا على هذه النفس، بل هناك ما هو أعظم من ذلك. أباح الله سبحانه وتعالى للإنسان أن ينطق بلفظ الكفر ما دام القلب مطمئنا بالإيمان، حفاظا على هذه النفس. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إحياء هذه النفس جسديا، قال الله جل شأنه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أحياها بأن أنقذها من الهلاك، أن أحياها بأن بث فيها روحا وأملا وتفاؤلا، بأن جعل فيها حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، بأن ذكر إخوانه بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمة الله سبحانه وتعالى أحياها، فالنفس تحيا بذكر الله. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال شعيب لموسى عليه السلام: لا تخف. والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار: يا أبا بكر، ما بالك باثنين؟ الله ثالثهما. يعقوب عليه السلام يبث في أبنائه روح الأمل، روح التفاؤل: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إحياء هذه النفس معنويا. النفس إنما تحيا بذكر الله، تحيا بطاعة الله. في سورة الشمس يقسم الله سبحانه وتعالى 11 قسما، قال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه، من جلس مع نفسه ووقف معها وقفة محاسبة، ذكرها بأن العمر قصير، وأن الموت يتخطف الناس من حولنا، لا يترك صغيرا ولا كبيرا، لا رجلا ولا امرأة، لا شابا ولا فتاة، لا صحيحا ولا مريضا، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لا تؤمل نفسك أن تعيش إلى المساء، فكم من إنسان أمسى ولم يصبح، وكم من إنسان أصبح ولم يمسي، كم من إنسان وضع ثيابا لكي يلبسها فما لبسها. قال جل شأنه: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأخيرا، أن يحافظ الإنسان على أعضائه ما ظهر منها وما بطن، فهي تشهد عليك يوم القيامة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. وقال الله سبحانه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. في الحديث ويختم على فيه: ويقال لفخذه: انطقي، فتنطق: سلم يا رب سلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الله جل شأنه قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وجاء حفظ النفس من جانب العدم، حيث حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء على النفس بأي صورة كانت إلا في حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى. حرم الاعتداء عليها جسديا ومعنويا، سواء كانت نفس الإنسان أو كانت نفس غيره، حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء عليها بغير وجه حق. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، معناها: ولا تقتلوا بعضكم، أو ولا تقتلوا أنفسكم على معناها الظاهر. الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعد الله سبحانه وتعالى له جهنم وساءت مصيرا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. في الحديث عند الترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل مؤمن لأكبهم الله في النار. لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل مؤمن لأكبهم الله سبحانه وتعالى في النار. يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، خطبة الوداع، فيقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي يعلم، وهو اللطيف، وهو الخبير، كل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بأجل مسمى يحكم لا معقب لحكمه. الله سبحانه وتعالى حكيم في أقدامه، يضع الشيء في موضعه. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيب. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لو أن الإنس والجن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تذكر أننا في هذه الدنيا في دار ابتلاء، دار اختبار، دار امتحان، لن تنال فيها كل ما تتمناه، لن تنال فيها كل ما ترجو أن تحققه، ليست داراً لتحقيق الأمنيات، إنما يعيش المؤمن فيها أو يعيش الواحد فيها ما كتبه الله سبحانه وتعالى له من عمر في ابتلاءات، يعيش المرء في ابتلاء ثم ابتلاء، وما بين الابتلاءين ابتلاء، ابتلاء بالإعطاء وابتلاء بالمنع. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فالإكرام والإنعام إنما هو ابتلاء، والمنع إنما هو ابتلاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فالعطاء من الله ابتلاء، لينظر الله سبحانه وتعالى في عباده من يشكر ومن يكفر، والمنع ابتلاء، لينظر الله سبحانه وتعالى في عباده من يرضى ومن يسخط. أنت ما عليك إلا أن تسلم لأقدار الله، وأن تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. كم نجاك الله سبحانه وتعالى، تأمل في حياتك أنت لا في حياة غيرك، كم مر بك من ابتلاء ظننت أنك لن تخرج منه أبدا وخرجت. وكما قال الشافعي رحمه الله، سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهموم ما استطعت عن النفس، فحمل الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، واقترب من الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا فشيئا، تجد أن السعادة كل السعادة في قربك من الله سبحانه وتعالى. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه، ولا مديونا إلا وقضيت دينه، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا أصلحته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته. يا ربنا ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، توفنا مع الأبرار، أخرجنا من الظلمات إلى النور، اجعل يا رب مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء مسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.